يوسف يحضر معنا ان شاء الله، اساله ويدلك على المكان. لا حولك يا خير. مرحبا مرحبا السلام عليكم. سهلا مرحبا. الله يبارك فيك. الله يحفظك. الحمد لله. طبعا ما نعرفك أي هذا. الله يبارك فيك. الله يحفظك. بك مرحبا. طيب سفرت لماذا؟ نعم.